أنا صورت لك إنسان أنه وراءه آخر، ألا يستطيع، قلت لك ألا يستطيع أن يركع، ثم أردت أن أقول ألا يستطيع أن يسجد، لكن أنت خربت علي تصوري، لأنك الركوع نفسه أعجبتني بأنه لا يستطيع. لما؟ لأنه أمامه شخص، أنا صور شخصين، أنت زلت ثالث والثالث والرابع وإلى آخره، لو صرنا وين لجدار الكعبة. كويس. هذا الذي بينه وبينه لا أحد إلا الهواء الفاصل بينه وبين جدار الكعبة. أقول لك هذا يستطيع أن يركع ولا لا؟ أنا متصور حالتين، حال من حالتين، يستطيع لا يستطيع، أنت خذ بقى واحدة من التنتين حتى تبني سؤالك عليه. ماذا تقول؟ تعرف أن الناس المكان مكان فوق. أنا سوف خيرتك. نعم. اختار ما شئت من الصورتين. أقول قد يستطيع أو يستطيع. قد يستطيع أو قد لا يستطيع. صلى الله عليه. هو أعطاك صورتين. أنا معك، أنا أجيب لك صورتين. اختار أسوأهما، اختار أحسنهما مما يتناسب مع السؤال اللي في ذهنك. لا يستطيع. هذا الجواب. نعم. طيب، فهول بقى أنا تصورت الآن، تصور بقى معي ناس هيك مرصوصين مع بعض والبعض هيك هو المسير. معليش، هل هو كذلك؟ ناس مرصوصين هيك مع بعض والبعض، هل لي أمام الكعبة ما بيستطيع يركع، بالتالي اللي وراه ما بيستطيع، لا ما بيستطيع. وانت آمنت فيها هي. انت هذا اللي بيصير. الثاني ما بيستطيع. إذن عبارة عن أجساد متلاصقة. فما دام الأول لا يستطيع أن يركع، فالعاشر وأول عشرين لا يستطيع أن يركع. طيب، شو السؤال الآن؟ هل يؤمن برأسه؟ طبعا هذا أقل ما يجب عليه. يأتي السؤال الثاني. كويس. في ملاصقة المرأة. والمرأة هي كمان يصف. أليس شيء واقع يحصل عليك شيخ؟ أقول أليس هذا واقع؟ أنا شفت نساء مصليات ومختلطات مع الرجال مرارا وتكرارا، أما هيك والله ما شفتها. بس شيخنا هذا موجود، شيخنا في الازدحام في الخروج نراه بعيوننا والله يا شيخ. إذا في الصلاة أنا أتكلم، يعني في قضية الإلصاق بالمرأة في الصلاة. أثناء الصلاة يا أخي بجوز واحد يصلي بجنبه عن يمينه امرأة عن يساره امرأة، أما هيك أنا ما شفتها هاي. لكن إذا أنت رأيتها حينئذ معلش معلش، حينئذ نقول لا يجوز الصلاة في تلك الأماكن. أي لا يجوز أن يتعاطل السبب الذي يحول بينه وبين التمكن من الإتيان بالأركان الركوع والسجود. ماشي؟ لا يجوز له أن يأتي المكان الذي قد يضطر أن يصلي خلف امرأة وأن يلتصق عضوه بدبرها أو إلى آخره، ما بيجوز هذه الصلاة حينئذ. هذا الإلصاق يكون على ذنبي. أنا هذا اللي قلت لك يا بارك الله فيك. شيخ أجد الصف جنب بعضيهم. هذه طبعا الصورة اللي ذكرتها طبعا ما بتجوز، أما لو أجد جنبه بالضبط. هلا هي حكيناها. نعم. قلنا للشيخ أنا اللي شفت بعيني. نعم. امرأة بجانب الرجل يمين يسار، هذا شفناه. نعم. أما هيك الصف هذا المعكوس ما شفنا. الحمد لله. شيخنا فهمتوا كلامكم قبل، يعني وإن كان خروج شوي لأن انتهى هذا المسألة، يعني حاول توثيق ابن حبان ومناقشتكم للشيخ أحمد شاكر، يعني كأني أفهم أنه معناته قبل المعلم يعني أنت تنبهت لهذه القضية. طبعا كلام ابن عبد الله بالضبط. هلا هي حكيناها. نعم. قلنا للشيخ أنا اللي شفته بعيني. نعم.